قال خلاص اعود له العام القابل. العام الجاي راح مات في نفس السنه وما لحقش انه يجي للنبي عليه الصلاه والسلام. اوعى تضيع فرصه كده، ربنا فتحها لك. النبي يبذل كل طاقته في انقاذ الناس، كل طاقته. بعد كده تدخل في مرحله خطيره جدا، الحرب على القبائل. النبي يا جماعه هيلف في الوقت على 26 قبيله غير قبيله الطائف والقبائل اللي حواليها. 26 قبيله، يروح لقبيله كنده اللي في اقصى جنوب الجزيره، ويطلع على قبيله بني حنيفه اللي في اقصى شرق الجزيره عند الكويت وقطر والبحرين، وبعد كده يطلع على قبيله بني كلب اللي في اقصى شمال الجزيره. النبي يبذل مجهود رهيب، يروح لبني حنيفه عشان ينصروه ويبيعوه، يردوا عليه اقبح رد، رد عليه العرب. بني حنيفه اللي يخرج منهم مسلمه بعد كده، يروح للقبيله عشان يبيعوه. رئيس القبيله ينزغ الدبه بتاعه النبي، يقع النبي على الارض من الدبه عليه الصلاه والسلام، يتلوى من الالم، والكفار واقفين يضحكوا حواليه. عليه الرسول عليه الصلاه والسلام يا جماعه، اكتر حاجه بهر الواحد في النبي ان النبي ما وقفش، النبي ما كانش في حاجه متوقفه. مشاكل او اعاقات منزليه، شهرين ما فيش في بيته اكل. لو حد فينا ما فيش في بيته اكل هيعرف ينزل يشتغل. لو انا ما فيش في بيتي اكل هعرف اجي اكلمكم دلوقتي. والنبي كمل عليه الصلاه والسلام. مشاكل صحيه، لما قال هذا اوان انقطاع ابهري، لما قال انه من شده الالم كان الاورطه شريان القلب اتشق اتقطع، ويكمل الدعوه وما يقفش عليه الصلاه والسلام. حتى لحظات النصر اللي كل الناس بتنتشي وتفرح وتقف فيها، النبي ما كانش بيقف ابدا، ما كانش بيتوقف لحظه، ما كانش بيبطل ينتصر في غزوه ويطلع اللي بعدها. حتى في لحظات الازمات، غزوه احد الهجره بتاعتها يوم السبت، يوم الحد كان خارج حمراء الاسد، غزوه حمراء الاسد يطردوه في المكه، يوميها يكون طالع على الطائف، مفيش توقف، يربط الحجر على بطنه ويكمل، الحصير ياثر في جنبه، عمر يكلمه يقول له اه في هذا انت ابن الخطاب، يا عمر حصير ايه وجنب ايه؟ وفقر ايه يا عمر؟ انت في ايه واحنا في ايه يا عمر؟ يا عمر احنا الناس هتروح جهنم يا عمر. النبي يا جماعه يروح للقبيله ترفضه يطلع اللي بعدها، يروح للي بعدها ترفضه تطلع اللي بعدها. انا موقن ان النبي لو ما كانش المدينه اتفتحت كان لف القارات السته قبيله قبيله. النبي عليه الصلاه والسلام في 23 سنه يعمل مجهود 230 سنه عليه الصلاه والسلام. وتنزل سوره النحل، سوره النحل اللي من اسمها النحل اللي بيلف على 1000 زهره عشان يجيب معلقه عسل صغيره. اوعى يا محمد تبطل، طوف على 1000 قبيله، اوعى تنام، اوعى تلف على الدنيا كلها عشان توصل لهم الشفاء، توصل لهم الشرع، توصل لهم الدين والايمان والقران. وينزل قول الله، وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم يشوف المنكر ويسكت، ما بيتكلمش، ما بيغيرش حاجه في الواقع، ما بيدعوش الى الله، لا يقدر على شيء، ما بيغيرش اي شيء، وهو كل على مولاه، ما اضافش جديد للدعوه، اينما يوجه ملوش وجهه، ملوش هدف، ملوش قضيه، ملوش رساله، لا ياتي بخير، محدش اسلم على ايديه. هل يستوي هو من يامر بالعدل؟ يامر مستمر في الدعوه، استمر يا محمد، اوعى تبطل يا محمد، طوف على القبائل كلها. ربنا والنبي بيطوف على القبائل كان يعلم ان محدش هيسلم يا جماعه، ومع ذلك ربنا سابه ليه؟ عشان ربنا يعلمنا ان الجهد ممكن يبقى في اتجاه، والفتح هيجي في اتجاه تاني، عشان ربنا يربينا ويمثل الدين في قلوبنا لما نضحي عشان الدين، فالدين يغلى في قلوبنا. النبي عليه الصلاه والسلام، النبي راح للقبائل رفضوه، الكل رفضك يا رسول الله ليه؟ مش عشان مش مقتنعين، عشان خايفين، احنا مش قد ابو جهل وابو لهب، القبائل كانت خايفه، واحنا مالنا بالمشاكل، واحنا مالنا بوجع القلب. الكل القبائل ده ندمت بعد كده، كل القبائل ده يا رسول الله هتجيلك في عام الوفود بعد فتح مكه عشان تسلم على ايديك. كنده اللي رحت لها في اقصى الجنوب هتيجي، بنو حنيفه هيجوا، بنو كلب، كل القبائل هتيجي يا رسول الله. يروح الرسول لقبيله بني عامر من اكبر 5 قبائل في جزيره العرب كلهم، يروح يعرض نفسه عليهم يسافر لهم، يقول له ارايت ان بايعناك ثم اظهرك الله اتجعل لنا الامر من بعدك، نبقى احنا الخلفاء من بعدك؟ يقول لهم لا، الامر لله يضعه حيث يشاء. يقوم رئيس القبيله يقول للنبي انهدف نحورنا للعرب دونك، نحصر ابينا على سيف العرب، ثم اذا اظهرك الله يكون الامر لغيرنا، قم لا حاجه لنا بك، الحق بقومك. النبي عليه الصلاه والسلام يوم حزين بيقولوا له الثمن ايه؟ الثمن الجنه؟ لا، الثمن في الدنيا ايه؟ هناخد في الدنيا ايه؟ بنو عامر مرضوش لانهم سالوا هناخد ايه؟ انما بنو شيبان اللي بعدهم مرضوش،

يقول لهم تعالوا لي بعد سنة. طب ليه مش بسرعة يا رسول الله؟ لا احسن يكون حماس شباب يتأكد ان هم فعلا الايمان دخل قلوبهم. وبعد سنة الانصار يا جماعة اول ما سمعوا كلام النبي اسلموا ازاي؟ اول ما سمعوا كلام النبي قالوا له، قالوا البعض انه للنبي الذي حدثتكم به يهود فلا يسبقونكم اليه، محدش يسبقكم ليه؟ قالوا له يا رسول الله انا جئنا من المدينة وما من اهل بلد هم اشد عداوة لبعض من اهل بلدنا، حروب طائفية بقالها مئات السنين يا رسول الله، هتقدر تجمع بينا؟ هتقدر توحدنا؟ هتقدر تمحو اثر حرب بعاث اللي حصلت وانت شعب ام طالب اللي اتقتل فيها اعز ناس على قلوبنا اللي اتذبح فيها زعمائنا ورؤسائنا؟ هتقدر يا رسول الله تمحو الجراح دي من جوانا؟ هتقدر تقعد الاوسي جنب الخزرجي تاني؟ الاسلام يقدر يا رسول الله؟ الاسلام يقدر انه يغسل الماضي الرهيب والحروب الطائفية؟ يقدر انه يخلصنا من الذل اللي احنا فيه؟ يقدر انه هو يخلصنا من سوء الاخلاق اللي احنا فيه؟ الاسلام يقدر يا رسول الله؟ المسلمين اهل المدينة اسلمهم بسبب اليهود، لان اليهود هم عرفوهم ان في نبي جاي. اليهود كانوا السبب يا جماعة، وبسبب الحروب الطائفية اللي عايزين يخلصوا منها باي طريقة. والسنة اللي بعدها في نفس الميعاد يجي 12 واحد من الانصار، الستة بقوا 12. الله اكبر يا جماعة، الدعوة بدأت تشتغل، بدأوا يتحولوا لدعاء. امبارح حسبتها كده يعني كل واحد دعا واحد، يعني كل واحد في السنة دعا واحد، يعني لو واحد بس دعا واحد في السنة، السنة اللي بعدها كل واحد منهم دعا واحد، السنة اللي بعدها كل واحد دعا واحد. حسبناها لقيناها بعد 25 سنة الواحد هيبقى 32 مليون. 32 مليون مسلم، لو كل مسلم بس في خلال 25 سنة كل سنة دعا واحد والواحد دعا واحد. ايه ده يا جماعة؟ يرجعوا ال 12 واحد منهم اوس ومنهم خزرج، المعجزة حصلت. الاوس كعه جنب الخزرجي يبايعهم النبي ان مفيش شرك، مفيش قتل، مفيش زنا، مفيش سرقة. ايه ده؟ طب يا رسول الله بايعهم بقى اللي فيه حاجات كويسة؟ لا، ده كان من شدة الفساد اللي في جزيرة العرب، اللي ما بيعملش كده ده كأنه شمس في وسط الظلام. ويبايعهم النبي ويرضوا يبايعوا النبي. لو انت مكانهم كنت تبايع؟ لو انت مكانهم كنت تبايعي؟ ويبعث معهم مصعب بن عمير. مصعب بن عمير هيروح مع 12 واحد من الانصار في مهمة يتوقف عليها مستقبل الاسلام في المدينة. يا جماعة مستقبل الاسلام في المدينة متوقف على رحلتك يا مصعب. يا مصعب يا ابن عمير هتعمل ايه؟ يا مصعب انت اول سفير للاسلام. يا مصعب يا ابن عمير انت هتفتح المدينة قبل ما مكة تتفتح بالسيف بثمان سنين. الرسول لقى رجالة يشغلهم في الدعوة. مين رجالة محمد دلوقتي؟ مين جنود جيش محمد دلوقتي؟ لو انت مكان مصعب كنت عملت ايه في المهمة دي؟ كنت قدرت انك تقنع اهل المدينة ولا لا؟ باذن الله. ويروح مصعب ابن عمير ويقعد مصعب بن عمير مع اسعد بن زرارة. اسعد بن زرارة عنده 21 سنة. اسعد ده هيموت يا جماعة بعد سنتين، هيموت في اول في سنة واحد هجرية. شوفوا يا جماعة ربنا انقذه قبل ما يموت على طول ازاي. شوفوا لطف ربنا، اوعى تتأخر، اوعى تتأخري. احسن التأخير وحش قوي، احسن نبقى زي الاعشى والعياذ بالله. اللي مات قبل ما يجي للنبي في السنة اللي بعدها مات كافر والعياذ بالله. مصعب بن عمير قاعد مع اسعد بن زراره بيكلم الانصار بيدعوهم للاسلام. سعد بن معاذ واسيد بن حضير دول سادات الانصار قاعدين مع بعض يسمعوا الموضوع. ايه ده؟ مين ده؟ مين اللي جاي في بلدنا يعمل لنا كده؟ اسيد بن حضير في يوم ماسك الحربه ويصلى على مصعب بن عمير. وسيد بن حضير ده بعد كده لما هيقرا قران الملائكه هتتنزل في سحابه. بعد كده يا جماعه عصايته هتنور في الظلام. ده كان صاحب كرامات كتير قوي اسيد بن حضير. يمسك الحربه ويروح على مصعب يقول ان كان لكما حاجة في انفسكما فقوما من هنا. لو مش عايزين تتقتلوا الوقت قوموا. يقوم مصعب بن عمير الشاب الوضيء يبص له بابتسامة جميلة بوش كله سكينة، يقول له بقمة الاحترام والحب والود والرحمة: الا تجلس فنكلمك؟ فان رضيت امرا قبلت، وان لم ترضى كففنا عنك ما تكره. مصعب لو انت مكان مصعب دلوقتي وقدامك 10 دقايق تقنع فيهم اسيد بن حضير، يا اما المدينة يبقى ملف قفل زي بني عامر وبني شيبان وبني حنيفة وكندة وبني كلب. لو انت قدامك 10 دقايق هتقدر تكسب قضية الاسلام؟ هتقدر تبقى محامي قوي عن الاسلام؟ هتقدر تعمل ولا لا؟ يا جماعة ده عايزة واحد عايش الدين. مصعب يبدأ يكلمه في الاسلام، وسيد بن حضير يغرس الحربة في الرمل، يبدأ يسمع القرآن. اول مرة قلبه بيتنزل عليه كلام ربنا، اول مرة يحس بنور في قلبه، اول مرة يحس انه بيتولد من جديد. احساس والقرآن بيغزو قلوب اهل

اسعد بن زراره، اسعد بن معاذ، اربعه اتحركوا المدينه اسلامت. يا جماعه الاصلاح مش عايز الكل يقوم، الاصلاح عايز رجاله ممكن معدودين على الصوابع بس يقوموا، بس يقوموا ينذروا حياتهم لله. الكل يا جماعه تحول لدعاء. الرسول دعا سته، سته راحوا جابوا سته، ال 12 راحوا. بعد كده مصعب راح يدعو سعد وسيد، سعد دعا المدينه، المدينه اسلمت. يا فرحتك يا محمد يا ابن عبد الله. وفي العام اللي بعده سنه 12 مكيه يجي بيعة العقبة الكبرى، يجي 75 واحد، 73 راجل، واثنين ستات. الاثنين ستات دول واحدة منهم ام معاذ بن جبل، وواحدة منهم ام حبيب بن زيد، معاذ اللي هيبقى حامل لواء العلم يوم القيامة، وحبيب بن زيد اللي مسيلمة هيقطعه حتت وما رضاش يتراجع عن عقيدته. امهات ربهم، الرسول عليه السلام كان بيربي وامهات الصحابة بيربوا الصحابة معاه. انت هتعملي ايه؟ ما تقوليش انا والعيال مش عارف اعمل منهم حاجه وشغلني. انت دلوقتي بتقومي بوظيفه النبي؟ هتقومي بوظيفه النبي في بيتك ولا لا؟ يجي ال 73 75 واحد، النبي عليه الصلاه والسلام يختار مكان. السعوديه دلوقتي شالت 8 مليون متر مكعب صخور عشان يبان المكان ده، مكان ما حدش يعرف يصلي. النبي عليه الصلاه والسلام اختار بعد في عز الليل عشان ما حدش يحس. النبي عليه الصلاة والسلام اختار اخر يوم في منى عشان يبقى الكل بيمشي. النبي عليه الصلاة والسلام اختار جنب مكان رمي الجمرات عشان لو اكتشفوهم يقولوا كنا بنرمي الجمرات، ويروحوا يبيعوا النبي عليه الصلاة والسلام. ويقف البراء بن معرور يقول له يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت، شوف انت عايز ايه، امرنا قول لنا نعمل اي حاجة، طلباتك ايه يا رسول الله؟ يقوم اسعد بن زراره يقول يا قوم إن لم نضرب إليك أباط الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، ولكن هل تعلمون أن إخراجه اليوم مفارقة العرب جميعا، وأن تعضكم السيوف وقتل خياركم؟ أنتوا عارفين الثمن ولا لا؟ قبل ما تاخدوه عارفين الضريبة ولا لا؟ قبل ما تاخدوه عارفين هتدفعوا إيه ولا لا؟ عارفين خدوه مش عارفين من الوقت تبقوه، وإلا هيبقى عار عليكم قدام ربنا. يقوم سعد بن عبادة أمط عنا يدك يا أسعد، والله يا رسول الله لو امرتنا ان نميل على اهل منى باسيافنا غدا لملنا. يا رسول الله لو عايزنا نحارب اهل منى كلهم نحاربهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان الاسلام. يقوم ابو الهيثم بن التيهان يقول له يا رسول الله ان بيننا وبين القوم حبالا وان قطعوها احنا هنقطع مع مكة ومع اليهود ومع الدنيا. يا رسول الله ارايت ان اظهرك الله؟ هيقول له يكون لنا امر من بعدك؟ لا، اتتركنا وتعود الى مكة؟ الرسول يقول له لا، بل الدم الدم والهدم الهدم، المحيا محياكم والممات مماتكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم الكلمة دي من فتح مكة مش هسيبكم ابدا، ويموت ويدفن عندهم عليه الصلاة والسلام. طب عايز يا رسول الله اشترط بايع، احنا جايين نبايع. يبايعهم على خمس حاجات. واحد، ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم واموالكم بدمكم واولادكم. اثنين، الا تأخذكم في الله لو مثلا انتم رجالة في كلمة الحق حتى لو على رقبتكم. ثلاثة، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة الى الله. اربعة، الانفاق في المن في العسر واليسر، تصرفوا على الدعوة، تصرفي على الدعوة. خمسة، السمع والطاعة في المنشط والمكرة. ويبيعهم يقولوا طب هناخد ايه المقابل؟ ايه؟ كلمة واحدة، الجنة. الجنة، ابسط يدك نبايعك يا رسول الله. ويمد البراء بن معرور ايده، ويمد الرسول عليه الصلاة والسلام ايده، ويبقى الاسلام لا انصار بحق وحقيق، ابنوا الاسلام كاملا زي ما هو بدون اي تنازلات ولا اي نقص. يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة خلاص لا انصار. يبدأ مكة تحس باللي بيحصل، ويبدأ الانصار يهربهم. يروح مكة عبد الله بن ابي بن سلول وكان كافر مش عارف حاجة، يقسم لهم ان مفيش حاجة حصلت، وتتم المعاهدة. لو كانت اكتشفت البيعة كانوا قتلوا ال 75 واحد، كانوا ذبحوهم في مكة، كانوا اجهضوا محاولة الهجرة من قبلها. وإلى هنا يا جماعة وصلنا ان المدينة بقى لها انصار، وصلنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام بقى ليه انصار. يا جماعة الرسول بقى معانا ناس هتشيل الدين خلاص، الرسول بقى معانا ناس هتشيل الدعوة خلاص. خلاص يا جماعة بيعة العقبة تمت اخيرا يا رسول الله، اخيرا. وافهم، وافقوا يا حبيب الله، وافقوا انهم يمنعوكم ما يمنعون منه نساءهم وابنائهم، وافقوا انهم ينفقوا على الدين في العسر واليسر، وافقوا انهم يسمعوا لك ويطيعوا في المنشط والمكرة، وافقوا انهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وافقوا انهم ياخدوك وينصروك ويأيدوك،